أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بصائر إني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. قل آمنوا به يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا وقل الحمد لله

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.